أقليني كذا مشجع وسيغد غربة بتخرقيث يوجب في اللور دقارة وفربي حشان الحق أثنو سيغدر غروان السلبيان أمبابنوان أنفسنا ذي الدنيا ذي والرواقين إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إن يس مديث بيض شلبيا أهوي فيد مفتيس لدقارض إذا قصف عقوش فيس ثغر ذجر ممل عجب إنسف غسيد فوسيس يغر ذا سبحان زرانت وذا كديس مقرن. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. النند وذكي فهمان زعمد القوم الفرعون وقذ زحار السن يفاكن السفغ ذه مورث ينيسن فرعون ذشرة ضبرا في اليوم أننا سعد دياس شرر وقت نستاذ جماس شجع وذك دي جمعان يسحرن بكل ثنفيت أقدر وين كل سحار يزور يسند السحر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. مدوسني سحرا أغر فرعون لسقرا اللي خلت تجعل نسعى ما يلاه نكون يغرفا إن يسن أنعم ثلا هي أنكم تقرب غوريا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أن نسأها موسى أصدر قضن غنضلق إني سهل ضلقث مبذل لدس عديين سحر النل نقمثنا سرخف تشرنوروان أذرع جبويني سحرا. وأوحينا إلى موسى أن القي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أنوحى يجدي موسى أهضرق ثعكوش فيه كدس كدفن ثلقفيث ذين الحق ثنيفان يفطر وينك الخزمان ذين نغيت وغرفن أقول النرس وينرا إسحار نحن سجدا أننا سقر غنوما ذي النسبة تخرقيث ذا موسى هارون. قال فرعون أهامنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ينيس فرعون أمك ثم نميسق فرعون أنفق أثنى وقسي حيلا إثم ذي تشد هجام أكني غت السفغم وإذا كيشدغن ذيس أهو كانت دكت حصوم ذا ذي زمغيفة سننوان ذي ظرنا نوان مخارفة ذا الكنصل بايا كتيرنين.